بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة إتحاف البررة بتفسير سورة البقرة مع الحلقة 18. لقد فرغنا في الحلقة السابقة من بيان تأويل قول الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الموافق لما معهم من التوراة، طرح فريق منهم نعم كتاب الله، جعلوه وراء ظهورهم. لقد تترسوا بالتوراة وقالوا عندنا كتاب وفينا رسول، فلما رجعوا إلى التوراة كانت فيها البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، وقد أخذ الله بهذا الموثق على كل نبي أرسله إن أدرك زمان النبي محمد أن يتبعه وأن ينصره، وأن يأخذ على أمته الميثاق كذلك إن أدركوا زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. فلما أقيمت عليهم الحجة بالتوراة من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، أن فيها البشارة بالنبي محمد وأن فيها الأمر باتباعه. طيب ما هو البديل؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إن من العوائد القدرية والحكم الإلهية أن من ترك ما ينفعه مما كان يمكنه أن ينتفع به ابتلي بالاشتغال بما يضره. من ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان. من ترك محبة الله ابتلي بمحبة غيره وخوفه ورجائه. من لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان. من ترك الذل لربه ابتلاه الله جل وعلا بالذل للعباد. ومن ترك الحق ابتلي بالباطل، والنفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. طيب ما هو البديل بعد أن نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون؟ اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الشياطين في زمن سليمان سخرهم الله جل وعلا له وبلغه أنهم يعلمون الناس السحر، فجمعهم وتوعدهم وأخذ كتبهم ودفنها. فلما مات نبي الله سليمان أخرج الشياطين هذه الدفائن وقالوا: لقد كان ملك سليمان مشيدا على السحر، وكان يسخركم بهذه الكتب، ومن خلال هذا السحر كان ياسوسكم ويتحكم فيكم، وأشاعوا هذا الباطل بين الناس، بل زعموا أن نبي الله سليمان ارتد في آخر حياته وعاد إلى عبادة الأوثان. لكن الله جل جلاله جعل براءته قرآنا يتلى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر كان له مصدران: ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يعني ما تختلقه، وما تفتريه في زمن نبي الله سليمان حيث دفنوا هذه الكتب، حيث دفنت هذه الكتب ثم استخرجها الشياطين فيما بعد وأشعوها بين الناس في مصدر آخر اللي هو إيه؟ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ملكان كريمان طائعان لله عز وجل، أنزلهم الله تعالى ابتلاء للناس يعلمان الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولله جل جلاله أن يبتلي من شاء من عباده بما شاء. ليس صحيحا أن هؤلاء كانا ملكين ثم فتنا ثم كفر، كل هذا الكلام غير صحيح. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنزلهم الله تعالى فتنة للناس يعلمون الناس السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أخذ أهل العلم من هذا أن تعلم السحر كفر، وأن مباشرة السحر كفر، وعلى هذا جماهير أهل العلم. الشافعي يقول نقول للساحر صف لنا سحرك، إن وصف لنا ما يوجب الكفر كالتقرب إلى الكواكب أو إلى الشياطين وعبادتها من دون الله فهذا هو الكفر، وإن وصف لنا ما دون ذلك كان معصية يكفر باستحلالها. السحر أنواع، منهم ما يكون له حقيقة ومنهم يكون مجرد تخيل. سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. السحر قديم في تاريخ البشرية، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ففي تاريخ الأنبياء والرسل كان أقوامهم يواجهونهم دائما بهذه التهمة، ساحر أو مجنون. طب لماذا ربط بين السحر والجنون؟ لأن المسحور يأتي بأعمال وأقوال وتصرفات تشبه أعمال وأقوال وتصرفات المجانين. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن الله، الله لم يأذن شرعا في السحر. هذا الإذن الكوني القدري الذي يرجع إلى قضاء الله وقدره، كقوله تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده. فالله جل جلاله له إذن كوني يرجع إلى القضاء والقدر، له إذن شرعي يرجع إلى التكاليف، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ده إذن شرعي يرجع إلى التكليف والأمر والنهي والحلال والحرام ونحوه. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر مضرة بحتة محضة، والله جل وعلا في محرماته إما أن تكون مضرة خالصة أو أشياء مضرتها أربى وأكثر من نفعها، كالخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أيضا ما أباحه إما أن يكون مصلحة محضة أو مصلحة راجحة غالبة، والمفسدة جزء يسير مغمور فيها. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الذي يقبل على السحر تعلما ومباشرة وترويجا ليس له في الآخرة من نصيب. نعم، ولبئس ما شروا به أنفسهم عندما باعوا أنفسهم للشيطان، عندما باعوا حظهم من الله سبحانه وتعالى بهذا الباطل لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. لو أنهم آمنوا صدقوا بما جاء به المرسلون وخافوا الله عز وجل لأثابهم الله أحسن مثوبة، ولكانت مثوبة الله لهم خير مما يكتسبونه من السحر وخير مما ينالونه من خلاله. والحقيقة كل متاع الدنيا إذا قورن برضوان الله سبحانه وتعالى فهو متاع قليل وعرض زائل. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. ثم أدب الله المؤمنين أدبا جميلا فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. الكلمتين معناهما تقريبا واحد أو معناهما متقارب، لكن كلمة راعنا تحتمل تفسيرين. تحتمل لما نقول واحد راعيني يعني خلي بالك مني، رخص شوية في التمن، خد بالك مني، يعني أرعنا سمعك، يعني افهم عنا وأفهمنا، اسمع منا ونسمع منك، معنى جميل. لكن اليهود يستخدمون بمعنى الرعونة الحمق، فكانوا يأتون يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم يقصدون سبه، يقصدونه نسبته إلى الحمق والرعونة. فالله نهى المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة الملتبسة يستخدمها اليهود على معنى السب والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. انظرنا تؤدي نفس المعنى، لكن لا تحتمل هذا المعنى المهم الملتبس الذي تحمله الكلمة الأولى والتي وظفها اليهود هذا التوظيف الخسيس في سب النبي صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أخبر جل جلاله عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين، لا يودون أن ينزل على أهل الإيمان على أهل الإسلام خير من ربهم، لا قليل ولا كثير، بسبب الحسد والحقد والضغينة والبغضاء. الله جل وعلا اختصهم بأن بعث الرسول منهم وأن أنزل الكتاب فيهم، فالحسد والحقد والعداوة والضغناء أدت بهم إلى هذا الموروث الضخم من الأحقاد والضغائن. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. نعم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني لا تتخذوا غير المؤمنين البطانة، يعني إن بطانة الثوب تكون يعني ملاصقة للجسد، لا تتخذوهم صفوة وخلصاء بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. لا إله إلا الله. ثم قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. النسخ النقل والإزالة، يعني لا ننقل المكلفين من حكم إلى حكم، من حكم دلت عليه آية إلى حكم آخر دلت عليه آية أخرى. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها إما أنفع لكم فيها رفق ويسر أو أعظم لأجركم، فهو في كلا الأمرين خير لكم، إما خير دنيوي تخفيف أو خير أخروي تعظيم للأجر. نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فلله أن ينسخ من أحكامه ما شاء. في هنا قصة مهمة، اليهود أنكروا النسخ. ليه؟ قالوا النسخ يقتضي البداء، إيه معنى البداء يعني حاجة ظهرت ما كانش معروفة. يعني إيه معنى إن ربنا يغير حاجة؟ يعني هو ما كانش عارف، عشان بعد ما جرب والموضوع ما نفعش فرح مغير. كبرت كلمة كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. النسخ لا يقتضي البداء، إنما يقتضي أن الله جل وعلا تدرج بعباده بما يصلحهم. الحكم ده كان يناسبهم في هذه المرحلة، لم يكن القتال مشروعا في مكة لأن المسلمين مستضعفون، لأن القتال يؤدي إلى حرب، إلى حرب أهلية، إلى حرب شوارع، تدخل من بيت لبيت ومن قبيلة إلى قبيلة. ناسب هذه المرحلة، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. تقل المسلمون إلى المدينة دولة وشوكة وسلطة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فالله جل وعلا لم يبدو له شيء، لم يكن باديا له من قبل، إنما هو الذي خلق عباده ويعلم وجوه مصالحهم فينقلهم من حكم إلى حكم يحقق مصالحهم. هذا الحكم كان يحقق مصلحة عباده في هذه المرحلة، ثم انتقل بهم إلى حكم آخر يناسب المرحلة الجليلة. وقد علم هذا وعلم ذاك، وكل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وبعدين عندما أنكر اليهود النسخ، في آية في القرآن نقرأها فيها رد صاعق على هؤلاء الناس وقد لا ينتبه لها كثير من الناس، في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يا من تنكرون النسخ، لقد كان الطعام كله حلالا على إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني كان قد اشتكى فنظر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أحب طعام إليه وأحب شراب، فحرم على نفسه لحوم الإبل وألبانها، وكل الطعام كان حلال ما عدا ما حرمه على نفسه. والتوراة جاءت بتحريم أشياء كثيرة. إذا التوراة جاءت بنسخ، ما هو الطعام كان حلالا فنسخت هذا الحل التوراة. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شعومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. النسخ موجود حقيقة، وعلى هذا يعني السواد الأعظم من الأمة سلفا وخلفا. ويكفي أن تعلم أن شريعة الإسلام قد نسخت ما قبلها من الشرائع، وأن القرآن قد نسخ ما قبله من الكتب. والنسخ حاصل في الشريعة الواحدة وهو أنواع، فقد ينسخ اللفظ والحكم معا، زي كان فيما يتلى من القرآن 10 ربعات معلومات يحرمني، نسخت لفظا ونسخت حكما وأصبحت 5 معلومات ربعات يحرمني. وقد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم كآية الرجم، كآية مما يقرأ في كتاب الله عز وجل، فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. وقد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، عشان تأخذ النبي على جنب وتكلم معه كلام مخصوص تدفع صدقة أولا. ثم الله جل وعلا خفف عن عباده فقال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فكل أنواع النسخ واردة، في سواء نسخ التلاوة والحكم، أو الحكم دون التلاوة، أو التلاوة دون الحكم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ نكتفي بهذا القدر اليوم أحبابي، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.